بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرية آل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بداية الحقيقة يعني طبعا الجو حر النهاردة شوية، والمساء التكييف بايظ بقى للأسف، فنذكرهم بقى قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: أجرك على قدر نصرك. فعلى قد ما إيه الواحد بيتعب يؤجر إن شاء الله. وبعدين ياما عرقوا في كارفور وفتح الله يعرقوا بقى في المسجد شوية، مفيش مشكلة. الدرس النهاردة إن شاء الله نتكلم فيه عن قصة أصحاب السبت. احنا سمعنا طبعا الآيات في الصلاة. قبل ما نشرع في القصة عاوزين نفهم بس قصة السبت الأول، يعني ليه أصحاب السبت مش أصحاب التلات ولا أصحاب الأربعة مثلا. السبت له قصة. بداية القصة أن الله عز وجل قال: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار. فالله عز وجل خلق الخلق واختار من الخلق، فمما خلق سبحانه وتعالى الزمان، خلق سبحانه وتعالى الزمان واختار من الزمان بعض الزمان فشرفه على بعض، فكان مما شرف من الزمان يوم الجمعة، شرفه الله عز وجل على سائر أيام الأسبوع وجعل له خصائص. وشرع الله عز وجل على الناس تعظيم ذلك اليوم، يبقى يوم الجمعة شرع الله عز وجل تعظيمه على اليهود والنصارى، ثم شرع تعظيمه على أمة محمد أمة الإسلام. فلما شرع الله عز وجل تعظيم ذلك اليوم على اليهود أبوا أن يعظموا يوم الجمعة وخالفوا رسولهم موسى عليه السلام وقالوا نعظم يوم السبت. طيب ليه يوم السبت؟ الله عز وجل لما خلق السماوات والأرض خلقها في ستة أيام، كان بداية الخلق كان يوم الحد، وانتهى سبحانه وتعالى من الخلق يوم الجمعة. فزعم اليهود قبحهم الله أن الله عز وجل أرهق وأصابه التعب والإعياء الشديد عز وجل وسبحانه عما يقولون، فارتاح في يوم السبت، فنفى الله عز وجل هذا في كتابه. قال سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، يعني ما مسنا من تعب ولا نصب. فقالوا أن ربنا سبحانه وتعالى لما تعب ارتاح يوم السبت، فهذا اليوم الذي نترك فيه أشغالنا ونتفرغ للعبادة. فأجابهم الله عز وجل لما قالوا لا مش هنعظم الجمعة هنعظم السبت، أجابهم الله عز وجل على سؤلهم وجعل في شرعهم تعظيم يوم السبت. وهنا عندنا مسألتين. المسألة الأولى أنهم بأي شيء ردوا النص؟ أتاهم النص من الرب سبحانه وتعالى على لسان موسى عليه السلام أن عظموا يوم الجمعة، نص، فردوا النص بالعقل، قالوا لا مش هنعظم الجمعة يا جماعة، ده ربنا اللي بيقول. لا لا لا لا، عقولنا تقول ان الاولى بالتعظيم يوم السبت، ده اليوم اللي ربنا ارتاح فيه بزعمهم وكذبوا، فاحنا نريح فيه احنا كمان، عقل. وآفة الآفات تقديم النص على العقل، وهنشوف ازاي ان من اعتمد على عقله خذل، ومن اعمل عقله في غير ما خلق له سلبه فيما خلق له. هنشوف الكلام ده كله في قصة أصحاب السبت، لأن من أعظم الدروس اللي نخرج بيها من قصة أصحاب السبت أن تقديس العقل من أعظم الآفات. بداية واحنا لسه ما دخلناش في قصة بقى أصحاب السبت نفسهم، لكن منين جه يوم السبت؟ إن هم قدموا العقل على النص. ربنا قال جمعة، قالوا لا سبت، بإيه؟ بالعقول. وكل من قدم عقله على نص إمامه في ذلك إبليس، أول واحد نعرفه قدم العقل على النص إبليس. ربنا سبحانه وتعالى أمره بالسجود لآدم، نص صريح اسجد، فما كان من إبليس إلا أن أعمل عقله في إيه؟ مفروض يعمل العقل في فهم النص، فهم الحكمة، وإن لم يفهم امتثل برضه. أعمل إبليس العقل في هدم النص، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ومقتدى العقل طالما أن أنا خير أن يسجد هو لي، لا أن أسجد أنا له، فقدم العقل على النص. آفة الآفات يا جماعة، أنا عاوز أقول لك إن كل أهل البدع بلا استثناء إنما كان أحد أكبر المداخل لبدعتهم هذه البدعة، تقديم العقول على النصوص وعدم التسليم للنص وإن كانت حكمته خفية، مش عارفين إيه الحكمة من النص. العقول قعدنا نفكر، العقل لم يبلغ حكمة النص. وديننا يا جماعة، ديننا ليس بالعقل، قاعدة مهمة جدا، الدين ليس بالعقل. قال الإمام علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالعقل لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. تيجي تمسح وانت لابس الخف، تمسح أعلى الخف. لو كان الدين بالعقل يبقى أسفل الخف أولى، تمسح الأسفل اللي تمشي عليه يعني يناله القذر وكذا. أمال الدين بإيه؟ علي رضي الله عنه بيقول برضو في نفس الأثر: لو كان الدين بالعقل لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. طب الدين بإيه؟ ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخف. الدين قال الله قال رسول صلى الله عليه وسلم، إن صح والإجماع فاجهد فيه. فتقديم العقل على النص آفة الآفات. وإمام هؤلاء إبليس: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فقدموا عقولهم الفاسدة على النصوص فضلوا. والآفة دي كتير من الناس اللي عايشين دلوقتي بينا واقع فيها، يقدم عقله على النص. احنا لو تفتكروا المرة اللي فاتت قلنا احنا عندنا مشكلتين: مشكلة ان تقدم العقل على الامر الشرعي، والمشكلة الثانية ان تقدم عقلك على الايه؟ حد فاكر؟ على الامر القدري. خطيرة الاثنين، اخطر من بعض. تقدم عقلك على الأمر الشرعي، يجي لك نص صريح من كتاب أو من سنة، تقوم انت بعقلك تخالف. ليه؟ أصلا أنا شايف المصلحة هنا. أي مصلحة إن خالفت أمر ربك سبحانه وتعالى؟ ولله المثل الأعلى. لو إنك عندك عقل ثاقب وفهم ونظر وعلم من العلوم الدنيوية انت بارع فيه كمان، وبعدين قبلك مسألة في العلم ده اللي انت بارع فيه أصلا، وجالك واحد بقى أستاذ أستاذك اللي انت تثق في عقله 100%، وانت عقلك كان وصلك لحاجة وقالك لا لا لا انت غلطان، ولو مشيت كده هتتدمر وهتعرف في الآخر، مش هيبالك في الأول، هتقدم خطوة واحدة بعقلك ولا هتسلم؟ بالذات انه قال لك مش هيبان لك، هتفضل ماشي وفي الاخر هتندم على الوقت اللي انت ضيعته ده كله. هتخاف، هتقول هو شايف حاجه انا مش شايفها، هو عارف حاجه انا مش عارفها. ولله المثل الاعلى سبحانه وتعالى. ولذلك انت بعقلك هتحب حاجات وبعقلك هتكره حاجات، والحاجات اللي هتحبها بعقلك هيكون الشر فيها، والحاجات اللي هتكرهها بعقلك هيكون الخير فيها. مش ربنا قال كده؟ وعسى أن تكرهوا شيئا هو خير لكم، عسى أن تحبوا شيئا هو شر لكم. ليه؟ والله يعلم، مش وانتم بقى بتعلموا بس أقل شوية، لا وأنتم لا تعلمون، انتم ما تعرفوش أي حاجة. مش بقى علم انت تعرف فيه شوية بس هتسلم للي أعلم منك، انت ما تعرفش حاجة. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فإياك أن تقدم عقلك على النص الشرعي، يجي أمر من ربنا صريح. أنا يعني مش عاوزين ندخل في أمثلة عشان ده مش موضوع الدرس، لكن لو ضربنا أمثلة، الأمثلة كثيرة جدا لهذا الأمر. الشاهد أتاك الأمر من الكتاب أو السنة، سلم للأمر وإن لم تعلم حكمته. أنا مش هضرب أمثلة بالدنيا اللي احنا عايشين فيها وزي الناس أهدرت نصوص في مقابل العقول، لكن أنا هضرب لك مثال واحد عن السلف، عن أفضل هذه الأمة على الإطلاق، أبو بكر رضي الله عنه، مع تاني واحد بعده في الأفضلية عمر رضي الله عنه. لما النبي عليه الصلاة والسلام مات وكان أرسل جيشا لإحدى الغزوات، ومات النبي عليه الصلاة والسلام، وبعدين ابتدت القرى اللي حوالين المدينة ترتد، فكان رأي بعض الصحابة منهم عمر رضي الله عنه إن إحنا نرجع الجيش تاني، وأي خبير استراتيجي ولا خبير عسكري يقول كده، دي العاصمة بتاعتك، دي لو وقعت خلاص. فأي خبير عسكري يقول لك رجع الجيش، إيه دلوقتي اللي انت بعته؟ انت هتحتاجه، ده الناس بترتد وهتيجي إيه؟ تهجم على المدينة وتنتهي خلاص. فقالوا نرجع الجيش ده، عقل. فوقف أبو بكر على النص، وخلي بالكم أبو بكر رضي الله عنه لما ناقش الصحابة لم يناقشهم بعقل، يعني ما كانش عقل قدام عقل، ما قالهمش لا ما هو ممكن لو أنفذنا يحصل مش عارف إيه، ما عملش كده أبو بكر رضي الله عنه، إنما قال إيه؟ قال والله لو دخلت الكلاب المدينة سكك المدينة فجرت أمهات المؤمنين من أرجلهن ما رددت جيشا أنفذه رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقف مع النص، ما قالهمش بالعقول، ما يمكن لما ننفذه يحصل ويسوي، ما عملش كده، نص. مع ان كان ممكن يتقال في الموقف ده بالذات الوقت غير الوقت والظروف غير الظروف، كان ممكن يقال ده، بس الصحابة ماذا فعلوا؟ عظموا النص، مع ان كان رأيهم غير كده. فلما وجدوا أبا بكر رضي الله عنه قد انشرح صدره لهذا الأمر تركوا. الشاهد بقى، كان الخير في إنفاذ الجيش، كان الخير في اتباع النص، وقتها لم تظهر لهم الحكمة، كانوش عارفين إيه اللي هيحصل، مش عارفين المستقبل. أبو بكر أنفذ الجيش، فالقرى اللي حول المدينة قالوا لو لم يكن بهم قوة لما أنفذوا مثل هذا الجيش، ده هم عارفين إحنا بنرتد، ويطلعوا الجيش ده كله مخبين لنا إيه هناك، فخاف. فكانت البركة في اتباع النص، العقول ما كانتش تقول كده، لكن اتبع النص وسلم. في صلح الحديبية، في صلح الحديبية عمر رضي الله عنه لما حصل صلح، كان جائر، كان صلحا جائرا، ويعني عارفين بقى شروط ان لو مسلم راح للكفار الكفار يردوه، الكفار ما يردهوش، ولو كافر جه مسلم للمسلمين المسلمين يردوه. ايه الظلم ده؟ وخلي بالكم الصحابه قبل ان يكونوا مسلمين هم عرب، عندهم النخوه بتاعه العرب. النبي عليه الصلاه والسلام وافق على الصلح، وسمى الله عز وجل هذا الصلح الجائر فتحا، مش بس فتح، مبين واضح. شوف يعني الصحابه، يعني عمر رضي الله عنه قال كلام خطير، ازاي نعمل كده؟ وهنعرف دلوقتي. ربنا سمى الشروط الجائرة دي اللي عقول الصحابة ما بلغتش الحكمة منها وان احنا ليه نوافق عليها، سماه فتحا مبينا، ده فتح واضح كمان، يعني ازاي مش شايفينه؟ يعني عمر ماذا فعل رضي الله عنه؟ اعمل عقله رضي الله عنه على جلالته، يعني هذا مش معنى كده ان احنا نتنقص من سيدنا عمر رضي الله عنه ابدا، لكن الصحابة وقعوا فيما وقعوا فيه لنتعلم نحن، نيجي النهاردة ما نقعش بقى في نفس الأخطاء. ماذا فعل عمر؟ أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال ألست رسول الله؟ قال بلى. قال ألسنا على الحق؟ قال بلى. أليس عدونا على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنية في ديننا؟ بأي شيء أجاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ أجاب بالنص، قال إني رسول الله ولست أعصيه، أنا جالي أمر خلاص. وشوف بقى الثقة وهو ناصري. فعمر ترك النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى أبي بكر، نفس الكلام بنفس الرد. أبو بكر رضي الله عنه الملهم الصديق، ألسنا على الحق؟ قال بلى. أليس عدونا على الباطل؟ قال بلى. فلما نعطي الدنية في ديننا؟ قال إنه رسول الله وليس يعصي وهو ناصره. يا هذا استمسك بغرسه. قال عمر فعملت لذلك أعمالا، يعني رأى أن الذي فعل مجرد أنه قدم عقله على نص، هذا يحتاج إلى توبة، ومش بس توبة، يحتاج إلى أعمال صالحات كثيرات تمحو هذا. قال فعملت لذلك أعمالا. فإياكم يا جماعة تقديم العقل على النص، أو نتوقف في النص لغاية ما نفهم. بالذات الكلمة المشهورة على الألسنة، حتى بالذات النساء، كلمة واحدة على الحجاب، اقنعني الأول. حاضر هقنعك. إزاي أقنعها؟ أقول لها الآية اللي ربنا قال فيها الحجاب، خلاص. إنما كان ها حفاظ بقى إذا دعوا بس كده ليحكم بينهم كده ولا إيه؟ أن يقولوا سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، خلاص. تقديم العقل على النص. المسألة الثانية في حتة قصة السبت دي، إن ربنا أجابهم، قالوا لا مش عاوزين الجمعة، عاوزين السبت، فأجابهم الله سبحانه وتعالى. وهذه عادة الله عز وجل في المجرمين. انتبهوا يا جماعة، عادة الله عز وجل في المجرمين، أنا نسيت حتة هرجع لها بقى كمان شوية، اللي هي تقديم العقل على الأمر القدري. أنا كنت قلتها مرة فات بس هرجع لها دلوقتي إن شاء الله. عادة الله عز وجل في المجرمين أنه قد يجيب اقتراحات عقولهم، لا لكرامتهم عليه سبحانه وتعالى، إنما للتشديد عليهم في النكال. يبقى مش هم لهم قدر عند ربنا فأجابهم، قالوا السبت خلاص خدوا السبت، لا. أول حاجة ضلوا عن يوم الجمعة الذي فيه من الفضل ما فيه، وهذا جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، خلاص، أنهم ضلوا عن هذا اليوم وهدانا الله له. تاني حاجة إن كان يوم السبت، هنعرف دلوقتي، كان نكالا عليهم. يبقى ربنا لما أجابهم أجابهم زيادة في النكال، ودي عادة عند ربنا سبحانه وتعالى. اقرأ إن شئت قصة المائدة، كيف أن أصحاب عيسى لما سألوا المائدة، وشوف السؤال إزاي، هل يستطيع ربك؟ أنا الآيات دي يعني آيات الحتة دي كده بتأثر فيها جدا الحقيقة. يعني موقف عيسى عليه السلام وبقى رايح يدعي ربنا، الناس بيقولوا إيه، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ وبعدين يقول لهم اتقوا الله، فيقولوا إيه، نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا. المفروض بقى عيسى عليه السلام دلوقتي راح يدعي ربنا هيقول له الكلمتين دول؟ هم قالوا ايه؟ شوف عيسى قال ايه، قال اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا وآية منك. هم قالوا عاوزين عيد ولا قالوا، بس هيروح يقول له ايه؟ هيقول له قومي بيقولوا لي عاوزين نعرف انك صادق ومش كذاب وان ربنا يقدر ينزل. فتأدب في الدعاء. الشاهد يا جماعة، آية اقتراح بعقولهم كده أجابهم الله. ليه؟ لكرامتهم. قال الله إني منزلها عليكم. ليه؟ فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. يبقى إجابة ربنا سبحانه وتعالى لبعض الاقتراحات العقلية مش لازم يكون للكرامة. هل أدل على ذلك من إبليس؟ إبليس اقترح على ربنا أن ينظره، مش كده؟ أنظرني إلى يوم يبعثون، فأجابه قال إنك من المنظرين. ليه؟ إبليس له كرامة عنده فأجاب دعاءه؟ أبدا، زيادة في عذابه. شوف بقى كل اللي هيضلهم إبليس، عذابهم على عذابه يوم القيامة، ولحكمته سبحانه وتعالى في ابتلاء الخلق. فالله عز وجل لما سألوه يوم السبت أن يكون يوم السبت، جعله الله عز وجل لهم ولا عليهم بقى في الركعة الثانية. أرى إيه؟ إنما جعل السبت للذين كده ولا على الذين؟ إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه. عليهم إيه؟ إنما جعل السبت نكالا وزيادة في الابتلاء والعذاب، لأنه اقتراح العقل. خلي بالك بقى، اقتراح العقل ده هيرجعنا لمسألة العقل مع الأمر القدري. اقتراح العقل بتاعك ده قد يكون تقديم للعقل على الأمر القدري. احنا قلنا أمر ربنا أمر شرعي وأمر قدري، خلاص. أمر شرعي هو اللي ربنا بيحبه سبحانه وتعالى، والأمر القدري اللي موجود، أي حاجة موجودة في الكون ده أمر قدري لله سبحانه وتعالى. القدر، الأمر القدر الذي قدره الله عز وجل، قد تكون أنت مطالب شرعا بالسعي في تغييره بطرق شرعية. ركزوا في الكلام ده، خطير جدا يا جماعة، وله تعلق بما نحياه. أمر قدر ربنا قدره عليك أو على الأمة أو على البلد، أنت مطالب، قد تكون، مش كل الأوامر القدرية كده، مطالب أنك تغير هذا الأمر القدري بسبل شرعية بيّنها الله لك سبحانه وتعالى. تقوم أنت تقدم بقى عقلك، لا لا لا، هو إيه القرآن يقول اللي يقوله، لكن العقل دلوقتي يقول إن إحنا لازم نعمل كذا. طب يا ابني، أنت لما تعمل كذا أنت بتصادم مصادمة صريحة لنصوص في القرآن. يقول لا لا، هو كده. دي مسألة تقديم العقل على الأمر الشرعي. تاني حاجة، لما أنت تقعد تقول إيه، ما إحنا بس لو يمكن لمش عارف مين، لو يحصل مش عارف إيه، وتسعى لهذا بغير الطرق الشرعية، فكأنك قدمت عقلك كمان على الإيه، على الأمر القدري. ربنا قدر أن يكون هذا الشيء في هذا الوقت. قدره سبحانه وتعالى أجمل التقدير وأحكم التقدير وألطف التقدير، لكنه يعلم وأنتم لا تعلمون. فما تعرفش لو حصل اللي في دماغك هيحصل إيه، ما تعرفش لو آل الأمر إلى ما تفكر فيه أو تسعى إليه بغير طريقه إيه الويلات اللي هتحصل وهتجرها على الأمة، ما تعرفش. فتطلب مرة ويردك، والثانية ويمنعك، والثالثة فيخلي بينك وبين ما أردت، لا لكرامتك، لا لكرامتك، لكن لتذوق العقاب. تعملت تقدم عقلك بقى، طيب خش، خد، امتلك، تملك، وريني هتعمل ايه. تقديم العقل على الأمر القدري خطير. طب احنا ايه واجبنا بقى في الأمر القدري؟ ان تسلم له اول حاجة، ويطمئن قلبك له ان هذا احكم التقدير على وفق المعطيات. يعني احنا ما نستاهلش غير كده، قد يكون شيء اخر اجمل لكن لناس غيرنا مش لينا، خلاص. والمعنى ده هنتكلم عنه ان شاء الله في قوله سبحانه وتعالى: سألوا عن القرية التي كان يعدون السبت شرعا وإما لا يثبتون لأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. هنتكلم عليها بالتفصيل في الحتة دي. لكن يبقى أول حاجة في الأمر القدري نسلم ونذعن للأمر القدري ونراه أجمل التقدير وأحكم التقدير، وأنه ليس في الإمكان أجمل ولا أحكم مما كان. ده أجمل شيء ممكن يكون. وإذا رأيت شرعا أنك مطالب بتغييره، برضو مش بدماغك أنا لازم أغير. طب أنت مطالب شرعا، ابحث. طب مطالب شرعا أن أغير، كيف تغير؟ يبقى عندك سؤالين. أول حاجة، أنا أصلا مطالب أن أغير، دي مسألة ابحث عنها. تاني حاجة، طب لو وجدت أنك مطالب أنك تغير، كيف أغير؟ ابحث وهتلاقي نصوص صريحة في القرآن تبين لك الطريق. يبقى دي قصة أصحاب السبت، قصة السبت، إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه. يبقى لماذا جعل السبت نكالا عليهم ووبالا عليهم؟ لأنهم اختلفوا، وهنا اختلفوا يعني خالفوا نبيهم موسى عليه السلام، وقال صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. مخالفة الأمر النبوي فيه الهلاك. إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، خلاص. كثرة السؤال هنا مش كثرة السؤال يعني بنستفسر عن حاجة عاوزين نعملها، لا، السؤال هنا هو سؤال الرد، سؤال الإنكار، سؤال تقديم العقل على النص. زي ما حصل مع أبي هريرة رضي الله عنه، كان جالس يوما مع التابعين، بعض التابعين يحدثهم حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضأوا مما مست النار. هذا الحديث نسخ بحديث آخر، لكن توضأوا مما مست النار يعني أي حاجة تمس النار تتوضأ بعد ما تستخدمها أو تأكلها وكذا. فقام رجل فقال: يا أبا هريرة، أفلا نتوضأ من الحميم؟ الحميم الماء السخنة، يعني نكون في الشتاء في عز التلج عاوز تتوضأ، فهتجيب إناء من الماء تسخنه عشان تتوضأ بيه. اتوضيت بالماء السخنة دي، فالماء السخنة مستها النار، نقولك برجع اتوضى تاني بماء ساعة. يعني الرجل بيضرب مثل ليرد به النص، أفلا نتوضأ من الحميم؟ فغضب أبو هريرة وأخذ كفا من حصى وقال: أشهد عدد هذا الحصى أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: توضأ مما مست النار. يا ابن أخي، إذا حدثتك حديثا عن رسول الله فلا تضرب له الأمثال، فلا تضرب له الأمثال. يبقى كثرة سؤالهم سؤال بقى زي المثل ده كده، اللي هو بنرد بالنص، واختلافهم على أنبيائهم، إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه. فدي قصة السبت باختصار. طبعا قصة بقى أصحاب السبت، وفي الغالب مش هننجزها النهاردة، يعني بدأها الله عز وجل. طبعا قصة أصحاب السبت ذكرها الله عز وجل، أو يعني ألمح لها في سورة البقرة وفي سورة النساء في موضعين وفي آخر سورة النحل، وفصلها في سورة الأعراف، فهي دي اللي هنعتمدها إن شاء الله. فبدأ سبحانه وتعالى بقوله: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. القصة في عجالة، كان عندنا قرية على البحر، و طبعا البحر عندنا هو البحر المالح ولا العذب، الاثنين يتسموا بحر. قال سبحانه وتعالى: وما يستوي البحران، البحر اللي هو مين ومين؟ العذب والمالح الاثنين. على كل حال قرية كانت على بحر، ما لا يعنينا فين القرية ولا مكان القرية ولا كانت في عهد مين ولا اسمها ايه ولا اني بحر، ما يعنيناش كل هذا، لن يعني لا طائل من ورائه في الموعظة التي سنخرج بها. واسألهم عن القريات التي كانت حاضرة البحر. فكان في قرية على البحر، وكانوا من أصحاب السبت بقى اللي هم شرع لهم الجمعة، فقالوا لا السبت، فجعله الله عز وجل عليهم نكالا، وتقال لهم ان يوم السبت ده ما تعملوش فيه اي حاجة، تتوقفوا عن اي عمل، حتى كانوا لا يركبون دوابه. واذكر كان رئيس وزراء اسرائيل اظن في جنازة في مصر، بس من سنوات يعني يمكن من 15 سنة ولا اكتر، مش فاكر جنازة مين، وبعدين كان يوم سبت ورفض يركب سيارة لأن الجنازة كانت يوم السبت، يعني جنازة حد مسؤول في مصر وحاجة زي كده، واضطروا إن هم يأمنوا له الطريق كله طول الجنازة علشان مركبش، مرضيش يركب. على كل حال حتى ركوب الدواب كان ممنوع عليه، ومما منع عليهم الصيد، ما تصطادوش يوم السبت. ثم حدث أمر عجيب بقى، طول الأسبوع مفيش ولا سمكة في البحر، يأتي يوم السبت يأتي السمك، وصفه الله شراعا. شراعا قيل فيها أقوال، أول قول إن هم يجوا رافعين رؤوسهم كده ماشيين إيه، يعني مش جوه المية، لا السمك جاي رافع راسه وطالع إيه ماشي بره كده المية. وقيل إن شراعا يعني كثيرا، وقيل متتابعا. فتخيلوا بقى المنظر ده، سمك شرع مطلع راسه كتير ومتتابع. في بعض الإسرائيليات أن هذا أن في وصف هذا السمك هذه الحيتان أنها كانت كالكباش البيض، يعني ثمينة جدا. خلي بالك أن ست أيام ما فيش ولا سمك، ويأتي يوم السبت البلاء ده بقى كالكباش البيض. في بعض الإسرائيليات أن هذه الأسماك كانت تصل إلى أبواب بيوتهم، كان يحصل مد في البحر مثلا والمية تصل لأبواب البيوت، والراجل يفتح الباب يلاقي سمك قدام باب بيته يوم السبت. يجي يوم الحد مفيش ولا سمكة، ليوم الجمعة ولا سمكة. فظلوا على هذا فترة، وبعدين ما يدروش، فاحتالوا علشان ياخدوا السمك. قيل بقى، وهنفصل فيها برضو بعدين ونشوف يعني الحيل ونتكلم عليها، إن ابتدوا يعملوا حفر، فيجي البحر يمتد، فحفر بأنفاق منها للبحر، فالبحر يحصل له المد فالمية تدخل جوه الحفر والسمك يروح للحفر، يرجع البحر يحصل له الجزر فالسمك يتحبس جوه الحفر لان الانفاق اعلى من الايه من الحفره. وقيل ان هم بقوا يرموا الشبك يوم الجمعه ويلموا يوم الحد. فالمهم احتالوا، اول واحد احتال طبعا ما فيش بقى لنا شهور ولا اكتر ما فيش سمك خالص في القريه، شموا واحد شم ريحه السمك بيتشوي بالليل، قعد يتبع الريحه وصل لواحد فخبط عليه انت عندك سمك؟ لا ما عنديش. دخل البيت بيبص في التنور في الفرن لقى السمك، ايه حكايتك؟ قال له انا عملت كذا كذا. فالتاني تجرأ والتالت، الامر انتشر بين الناس لدرجه ان هم بقوا يبيعوا السمك في الاسواق، خلاص رجعوا لحياتهم الطبيعيه خالص ان عندنا سمك وفاض عنا وبنبيع دلوقتي خلاص. لما حصل كده انقسم اهل القريه لثلاث فرق، فرقه اقتحمت المحظور ابتدوا يعملوا الحيله دي، وفرقه نهتهم قالت لهم هذا غير جائز، وفرقه سكتت هي مش حابه اللي بيحصل لكن ما نهتش، بل بالعكس لامت الفرقه اللي بتنكر قالت لهم لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا، لامت اللي بينكروا. فلما حصل كده الفرقه اللي بتنكر راوا ان العذاب سيصيب هؤلاء لا محاله، ورأوا أن هذا الوقت هو وقت التباين، ما ينفعش نعيش معاك وانتوا على المنكر، فبنوا بينهم سور، بقوا دول في حتة ودول في حتة، يجوا الصبح يصبحوا ويفتحوا أبواب السور علشان التجارة يعني الحياة تكمل، وبعدين إذا أواهم المبيت كل واحد يروح لحتته ويقفلوا أبواب السور وخلاص. صبح الصبح بيفتحوا الأبواب لناحيتهم، التانيين ما فتحوش الأبواب، تصور أحدهم السور ونظر فإذا هم قردة يثب بعضهم على بعض، ففتحوا الأبواب ودخلوا عليهم، فكان القرد يعرف قريبه وقريبه لا يعرفه، فيأتيه فيتمسح به فيقول له قريبه ألم أنهك، فيشير برأسه النعم. وهذا قول الله عز وجل قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. دي القصة باختصار. نرجع بقى لأول آية يعني يا رب نحاول نخلصها النهاردة. أول آية واسألهم عن القريات التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتنهم يوم سبتهم شراعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. نبلوهم، بلاهم الله عز وجل ببلاءين لابد أن ننتبه لهما، لأن البلاءين دول واقعين فينا الآن، نحن مبتلون بالبلاءين جميعا، اختبار في اختبارين ربنا اختبرهم بهم. الاختبار الأول سهولة الوصول للحرام، ده كان أول بلاء، إن ربنا حرم عليهم الصيد يوم السبت، فبقى الصيد يجي يوم السبت، طب جوه في البحر بعيد، طب السمك يعني عين بس غطسان، سمك طالع برا المية عند أبواب بيوته بيوصل له لغاية إيده، ده أول بلاء ربنا بيبتلي به عبادة لينظر كيف يعملون. ننتبه بقى للبلاء ده، سهولة الوصول للحرام. وذكر الله عز وجل هذا البلاء وابتلى به الصحابة وذكره لهم في كتابه سبحانه وتعالى، قال يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد ها تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. الصيد البري طبيعته أنه متوحش، متوحش ده مش يعني بيعض، متوحش يعني يستوحش من الإنس، يشوف البني آدم يجري الأرنب البري ولا غيره يجري ميه، فكان من البلاء إن ربنا قال لهم يا أيها الذين آمنوا إيه لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله إيه أيديكم، هتوصلوا إن أنتوا تقدروا تمسكوا الصيد بإيديكم كده. وطبعا هو طبعا ده في حالة الإحرام، خلي بالكم لانه في حاله المحرم طبعا احنا دلوقتي مش مستوعبين المعاني دي، لكن انت لما تبقى مسافر شهور في الصحراء وعاوز تاكل يعني هو ده الاكل بتاعك خلاص، والبلاء في الطعام بلاء شديد، وهنتكلم عليه ان شاء الله في قصه السمك، بلاء شديد في الطعام، خصوصا بقى لو لقى ابنك بيعيط قدامك ولا زوجتك بتموت قدامك وعاوزين ياكلوا بلاء. شوف بقى البلاء ازاي ربنا يقربه من ايدك، تناله ايديكم ورماحكم. وذكره الله عز وجل أيضا في آية أخرى مع جيش طالوت، إن الله مبتليكم بنهر ربنا هيبتليكوا بنهر هم عطشانين ومسافرين شهور وهيعدوا النهر هيقابلوا الجيش وعطشانين. فبيقول لهم ربنا هيبتليكوا بشيء محرم قريب من ايديكم جدا، ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغترف غرفة بيده. يعني ايه الا من اغترف غرفة بيده؟ يعني يغترف ولا ما يغترفوش؟ ها يعني يغترف. ربنا اباح لهم غرفة واحدة، وده زيادة في البلاء. يعني الغرفة دي مش دي زيادة في البلاء، انك دقت وبعدين بقى عاوز تكمل، لا مفيش، هي الغرفة دي بس خلاص. فإحنا بقى واقعين في ده دلوقتي، ربنا ابتلانا بهذا لينظر كيف نعمل. الشباب يعني منذ سنوات عقد مثلا 10 سنين ولا أكتر، كأنك تصل مثلا علشان تشوف حاجة حرام ولا تتفرج على شيء محرم، كان يعني قصص عشان تعمل حاجة زي كده. النهاردة الجوالات في إيد كل الناس، قاعد في الأوضة، قاعد على سرير، قاعد محدش واخد باله منك خالص. أسهل حاجة أنك تطلع الحرام، أسهل حاجة. تناله أيديكم، ابتلاء ابتلاء خلاص. وكل حاجة متعب، واي فاي، وتركب كمان اسمها إيه الأكسس بوينت، توصل للأربع بيوت بعدك وعايش حياتك. يا ابن انت في بلاء، ده اختبار من ربنا. تناله أيديكم زي اللي حصل مع أصحاب السبت بالظبط. السمك وصل لباب البيت، الحرام وصل لإيدك، بلاء من الله عز وجل. عشان تفتح بقى مواقع إباحية، ولا تدخل تتفرج على واحد ضال مبتدع بينشر بدعته، حرام برضو، وده من الحرام يعني. مش بس لازم اللي عارف ان فلان ضال ومبتدع ومنهجه غلط تدخل تتفرج عليه. الله عز وجل نهاك عن هذا. ربنا نزل في الكتاب أن إذا سمعتم آيات لا يكفر بها واستهزوا بها، ها تفتحوا اليوتيوب تتفرجوا وتشيروا الفيديو وتعملوا ولا إيه؟ لا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، حرام عليك. تناله أيديكم. النهاردة بقيت قاعد في بيتك في أمان الله، تلاقي المكالمة جاية لك من البنك، قرض بالبطاقة، وانت حالتك كرب، والشيطان يزين بقى عربية وغير الشقة واتجوز واعمل في التليفون، تعالى مش عايزين غير البطاقة، هنعمل لك الفيزا من غير أي حاجة، وحد ائتماني مش عارف 50,000 جنيه. كل هذا حرام. تناله أيديكم، أنت ما روحتش ولا سعيت، الحرام اللي جه بابك، الحرام اللي خبط عليك. تناله أيديكم ليه؟ ليعلم الله من يخافه بالغيب. نساء ساقطات يتصلن بالرجال في منتصف الليالي. تناله أيديكم، أنت لا سعيت ولا عملت، الحرام جالك ليه؟ ليعلم الله من يخافه بالغيب. الجروبات على الواتساب للنساء كلها غيبة ونميمة وسهلة جدا، وكان كتابة وتاخد وقت، دلوقتي بقيت تدوس وتتكلم كمان الحرام بقى سهل. الحرام سهل، تسهيل الحرام ده يا جماعة ابتلاء. ربنا قال كده في اهو معانا اهو، قال ايه؟ ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بلاء. طب لماذا هذا البلاء؟ روح بقى للآية الثانية في المائدة، ليعلم الله من يخافه بالغيب. فكل ما تلاقي الحرام بيتيسر لك، اعرف انك بتستدرج، اعرف انك بتختبر، اعرف انك لو صبرت شوية هتجد الفتوحات من الرب سبحانه وتعالى، فتوحات. إلا من اغترف غرفة بيدها فشربوا منه إلا قليلا، مش كده ولا إيه؟ القليل دول هم اللي انتصروا، والباقي تمايز، ملكوش مكان معانا، اللي شربوا من النهر مش معانا خلاص. وتجاوز قليل هم اللي انتصروا، انت بس جاوز النهر. ربنا بيبتليك، جاوز الفتنة دي وهتجد النصر. النصر على نفسك، مش هيبقى في عدو خارجي، النصر على شيطانك. النصر على شهواتك وهواك، بس جاوز النصر. هذا أول بلاء، سهولة الوصول للحرام. البلاء الثاني الذي ابتلى الله عز وجل به أصحاب السبت، وهو أيضا واقع فينا، إن يا جماعة الأصل إن الحلال واسع والحرام ضيق. هذا الأصل الذي خلق الله عز وجل عليه الدنيا، الحرام ضيق والحلال واسع. ولذلك تجد مثلا في الطعام والشراب تلاقي ربنا ينص على المحرمات، تقدر تعدها على إيدك كم طعام محرم وكم شراب محرم. الأصل إن الطعام كله حلال والشراب كله حلال إلا حاجات تتعدى على الإيدين، صح؟ المعاملات المادية، العقود، الأصل فيها الحل، كل العقود الأصل فيها أنها حلال، وكل الشروط الأصل فيها أنها جائزة، إلا بعض الشروط اللي بترجع إلى معنى من ثلاثة، يا إما المقامرة، يا إما الربا، يا إما الغرر. مش وقت تفصيل يعني، ده بقى إيه في وقته تاني، لكن المهم يعني الأصل في العقود الحل، الإباحة، ده الأصل. في بعض الأوقات في بعض الأماكن تجد أن الله عز وجل قد يعكس هذا الأصل، تجد أن الحرام وسع والحلال عمال يضيق، تدور على حاجة مش تلاقي. النهاردة لا تكاد تقع على عقد يخلو من شبهة، مع أن الأصل مش كده، الأصل ربنا خلق عليه الدنيا مش كده. تيجي النهاردة تاكل، تقعد بقى تدخل في الشبهات، والأكل ده اللحمة اللي جاية من بره في الغالب ما بتدبحش وميتة وبتصعد بكهرباء، ده وصل للأدوية يقولك فيها مش عارف ايه من الخنزير وإيه، ماشي. الحلال عمال يضيق والحرام عمال يوسع. عاوز تتجوز كان أسهل حاجة زمان الجواز، ما في تعقيدات ولا في مشاكل، أسهل حاجة. النهاردة أصعب شيء الشاب ما يفكر في الجواز، يعني غير بعد 34 و35 سنة عشان يعرف يتجوز، إلا أن بقى حد يساعده. والحرام مفيش أسهل من كده، الحرام في كل حتة، فالحرام عمال يوسع والحلال عمال يضيق. عاوز عقد مفيهوش شبهة، مفيش. عاوز أتجوز ما تلاقيش، الحرام خد مفتوح، بلاء. كذلك نبلوهم. ليه ربنا ابتلاك بكده؟ ليه ربنا ابتلى الأمة بكده؟ الناس بقى اللي عمالة كل شيء بتدور على حاجة حد غيره يعلق في رقبته الموضوع، مصل الحكومة مش عارف ايه، اصل الوزارة، اصل المحافظ، اصل مش عارف ايه. لا، هذا بسببك وسببي، انا وانت. المصايب كلها اللي في الدنيا دي بسبب انا وانت، فكرش حد تاني. انت لو تعدلت وانا تعدلت، ربنا سبحانه وتعالى هيوسع لنا الحلال ويضيق علينا الحرام سبحانه وتعالى. لكن احنا نستاهل؟ ربنا قال كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. خلي بالك، ربنا عقابه ليس بالعقاب السريع، حتى في أهل القرية ربنا أمهلهم. شوف أمهلهم في القرآن في إشارة لكده، إنه أتى بلفظ المضارعة، اسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، ها، مش إذ عدوا في السبت، إذ يعدون في السبت، كأنها صارت عادة. اللفظ الفعل المضارع يدل على التجدد، إذ يعدون في السبت، سبت ورا سبت ورا سبت. وبعدين قعدوا قد ايه؟ يعني اسبوعين ثلاثه، يظهر انه اكتر اكتر لفتره قدر فيها المنكرون ان يبنوا سور بين دول ودول ويتمايزوا عنهم. لا، ده قعدوا فتره يعملوا كده، وربنا يمهلهم. وامهال الله عز وجل مش اهمال، مش شايفك. خلي بالك، عملت المعصية أول مرة وانت قلبك مرعوب، التانية عمال الخوف يقل، التالتة خلاص رايح بتعملها وانت بتضحك. هذا الإمهال استدراج منه سبحانه وتعالى، حتى إذا أخذك أخذك أخذ جبار. يقول ابن الجوزي عليه رحمة الله، سبحانه يمهل حتى يظن الجاهل أنه يهمل، فإذا أخذ جبار، وقد يمهل للرجل حتى إذا أخذ قال الناس إنه رجل صالح، ده رجل طاقي وبتاع ربنا، إيه اللي حصل؟ سرطان ليه؟ فشل كلوي مرة واحدة؟ إيه اللي حصل؟ ليه كده؟ ده رجل بتاع ربنا. فيجيب لسان القدر: حدود لذنوب خفية صار استيفاؤها ظاهرا. ده رجل صالح قدامكم، لكن إذا خلى بمحارم الله انتهكها. ذنوب خفية محدش يعرف عنها حاجة، لو كنا أخذناه بكل ذنب لكان العقاب أيضا خفيا، لكن إحنا كنا عمالين نمهله لعله يرجع، ولم يرجع. فلما جينا نستوفي بقى الحق كان الاستفاء تقيل، الثمن كبير. حدود لذنوب خفية صار استيفاؤها ظاهرة. أنا عاوز أقول لك لما تعمل ذنب وتمهل خوفك يزيد ورعبك يشتد، وأشد حاجة تخاف منها أن تكون قد سقطت من نظر الله عز وجل. قول الحسن البصري يا جماعة خطير جدا، وفكر فيه دايما كده. أول ما تلاقي الذنب متسهل لك، وده المعلم بنتكلم في البلاء ده، إن الذنب سهل، المعصية بتجيلك مش أنت اللي بتروح لها. أول ما تلاقي كده افتكر قول الحسن. قال الحسن: هانوا عليه فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم. معنى يوجع، هانوا عليه فعصوا، ولو عزوا عليه لعصمهم. في الصيف اهو، هو كله رايح الساحل، ولا رايح شرم، ولا رايح تعمل ايه حضرتك في الاماكن دي؟ لا لا، معايا مراتي وعيالي وبتاعه، عيب يا عم الشيخ، ده احنا يعني رايح مارينا هتشوف مين يعني هناك؟ يعني هتودي وشك فين؟ رايح شرم متخيل يعني هناك هتقعد تعمل ايه؟ كن ده يسهل لك، تلاقي الدنيا متيسرة والحجز جاء هدية وكل حاجة تمام. هانوا عليه فعصوا، ما بقولش المصيف حرام عشان بس ايه الناس اللي، لكن بلا شك الآن الأماكن دي حرام. هانوا عليه فعصوا، ولو عزوا عليه مش هتلاقي حجز، ولو عزوا عليه العربية عجلتها هتفرقع. وانت طبعا تقول اليوم لا يا ابني، ده انت عزيز على ربنا، انت عزيز عليه. يروى ان النبي عليه الصلاة والسلام قبل البعثة، قبل ان ينزل عليه الرسالة، كان الشباب يتجمعوا يروحوا بقى يعملوا اللي بيعملوا الشباب في الجاهلية بقى، تخيل انت جاهلية بيعملوا ايه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في منأى عن هذا، ما فكر فيه. وبعدين في يوم حب يعمل زيه، فقال بقى ايه، اروح اعمل معاهم اللي بيعملوه يعني شاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيحكي: فغلبتني عيني فنمت. نام وصبح قال ايه، ما فيش بقى، خلاص كله راح وهو قاعد لوحده. عزوا عليه، هانوا عليه فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم. معنى يوجع. فانت ما تلاقي كده ان الحرام سهل ليك، خاف انك تكون سقطت من نظر الله عز وجل. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. كم مره وده احنا بنقابله يا جماعه كلنا، تلح على المعصيه، انا عاوز اعمل المعصيه الفلانيه، تيجي تعملها تلاقي ما ينفعش تعملها دلوقتي لاي سبب، منعت منها. الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه المعصيه بتناديك، مش انت اللي بتروح لها، هي اللي بتناديك. خلى بينك وبينها، وقمه الخذلان ان يكلك الله عز وجل الى نفسك، قمه الخذلان، خلاص روح بقى، عاوز معاصي عيش في المعاصي. مش بس كده، وهتلاقي الدنيا بتتفتح عليك وتنسى، وتفتكر ان ده كله كرامة من ربنا ليك، وانت عمال تقع في مستنقع الرذائل. فلما نسوا ما ذكروا به، ربنا عمل ايه؟ فتحنا عليهم ابواب كل شيء. فلما نسوا ما ذكروا به، عاوزين فلوس بقى خدوا فلوس، عاوزين نساء خدوا نساء، عربيات شاليهات كل حاجة عاوزينها خدوها. امتى؟ فلما نسوا ما ذكروا به، فتحنا عليهم أبواب كل شيء. استدراج من الله عز وجل. البلاءين دول يا جماعة، سهولة الوصول للحرام، بل الحرام اللي بيجي لك، والمعنى الثاني ان الحرام وسع مع انه كان المفروض ربنا خلقه ضيق، والحلال ده مع ان المفروض ربنا خلقه واسع. ده كله ليه؟ ختام الآية بما كانوا يفسقوا، بسببك، بفسقك. طيب ليه ربنا عمل كده؟ لأنه إلى الآن يريدك، ولو لم يردك لفتح عليك، لكن يريدك فبيبتليك عشان ترجع. قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بإيه؟ بما كسبت أيدي الناس. أهو السبب، أهو المصايب اللي بنعملها. شيروا من دماغكم حكومة ومجلس شعب ورئيس ومحافظ، انت السبب. ولو انت وانا ان صلحنا يأتينا الصالح او يصلح الله الموجود، احنا السبب. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. ربنا قال كده، بقوله ده مش دروشة، ربنا قال كده. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، ده كلام ربنا. بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. ليه؟ عشان لسه بيحبك، لأنه ما زال يريدك لعلهم يرجعون. فتبتلى لترجع، عشان تقف مع نفسك الوقفة دي بقى. أنا ليه الحرام عمال يوسع قدامي؟ فين الحلال؟ بعد ما كان واسع مش لاقي حلال. ليه الحرام بيجي لغاية بابي؟ هو أنا هنت قوي على ربنا كده؟ معاني توجع. ليه كل حاجة عاوز أعملها حرام سهلة؟ اصحى بقى من غفلتك دي. بما كانوا يفسقون، علشان إيه؟ علشان ترجع. قال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى لعلهم يتضرعون. ربنا سبحانه وتعالى يذيقك البأساء والضراء ليه؟ لعلهم يتضرعون. وفي الآية الثالثة لعلهم يتضرعون. ربنا يريد منك التضرع والرجوع إليه، فابتلاك بهذا. نقف هنا عشان ما نطولش عليكم، كمل بقى القصة إن شاء الله الإيه الخميس الجاي. قل قولي هذا واستغفر الله العظيم لكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إن شاء الله نجتهد بقى التكييف يكون اتصلح يعني.